أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ما كان محمد أبا أحد رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله كل شيء عليما. ما كان محمد أبا أحد ولكن رسول الله وخاتم يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله

وبشر المؤمنين وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذيهم وتوكل على الله ودع أذيهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا

صدق الله العظيم.